في هذا الفساد الأخلاقي الذي ظهر في قومه أم ماذا؟ أجبنا على ذلك بأجوبة. إذا كنت تحفظها كلفتك بها، وإذا كنت لا تحفظها وزعناها. واحدة يلا. أحدهم أنهم كانوا من شدة غرقهم في هذه الشهوات، من شدة يعني غرقهم أو وخوضهم في هذه، ما تقال هذه غرقهم، غرقهم غرقهم وخوضهم وغماسهم في هذه الشهوات، كان الأولى أن أن أن أن يخرجوا من هذه الشهوات ثم يدعون إلى التوحيد. ولكن التوحيد ما فصلت هذه تحتاج لزيادة. لذلك كان المانع يعني من قبول دعوة التوحيد، فليس أن يدعوهم إلى التوحيد، هم ما زالوا يعني ما هذا الشيء يصدهم. هم من شدة انغماسهم بماذا أصيبوا؟ بسكر الشهوة والعشق. كما لو أراد الإنسان أن يدعو شخصا وهو سكران بالخمر، صحيح؟ هل تدعو للتوحيد وهو سكران عقله غائب؟ إيش تنتظر؟ أن يصحو. فهذا كذلك، قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثاني اكتفاءنا بدعوة إبراهيم فهو قد دعا إلى التوحيد، وابن عم لوط يعني في نفس، وقيل أنه قد بلغتهم دعوة إبراهيم. نعم. الثالث لبشاعة ما كانوا يعملون. نعم. لشدة عكوفهم أيضا، لأن ما كانوا يعملون بشعا جدا، فكان الأولى أن لا، ولكن الشرك أبشع منه، الشرك أبشع من اللواط، الشرك أبشع من الزنا، الشرك أبشع من الخمر، فهو من أعظم المهلكات، هو أعظم المهلكات. صحيح أم لا؟ نعم. لشدة عكوفهم على فعل الفاحشة صار فعلهم لهذه الفاحشة كالعبادة، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه معبوده هواه. فلشدة عكوفهم على فعل هذا الفعل القبيح كأنهم صاروا يعبدون هذا الشيء والعياذ بالله. طيب، يقول وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله سبحانه في هذه الآية بأن يعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي أم في سياق النهي؟ في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم، يعني لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رئيسا ولا حاكما ولا جاها ولا سلطانا ولا هوى متبعا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، وقوله واعبدوا الله، عبادة الله تبارك وتعالى تنقسم لقسمين أو هي نوعان، عبادة كونية وشرعية، كونية وشرعية. فالناس كلهم عبيد لله جل وعلا يعبدونه عبادة كونية لا خيار لهم فيها، كذا؟ نعم، كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم. وهذا كما ذكر تعالى في السجود، فالسجود مثلا نوع من أنواع العبادة، فتارة ذكر ربنا عز وجل أن السجود من الناس من يسجد بفعله هو وباختياره هو، ومنهم من يسجد ولا خيار له فيه، ولا تناقض بين النوعين. نضرب لذلك مثالا، أما نذكر الأدلة أحسن، بالدليل يتبين إن شاء الله. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذا السجود شرعي أم كوني؟ شرعي، يسجد من تلقاء نفسه، يسجد مختارا لذلك، مذعنا مطيعا لله الذي أمره بالسجود، واسجد واقترب. والدليل قوله بعدها وكثير حق عليه العذاب، أي هؤلاء الذين لا يسجدون. وأما السجود الكوني الذي لا خيار للإنسان فيه فهو كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، مستقيم الآية في الرعد. نعم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وظلالهم بالغدو والآصال. نعم، طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، طوعا وكرها. فأعضاء الكافر مثلا هي لا تسجد بفعله، لأن الكافر لا يسجد، وكذلك تارك الصلاة، ولكنها تسجد سجودا مختلفا عن السجود الشرعي، فهي تسجد سجودا كونيا. هذه الأعضاء أركان الكافر تعرف أن لها ربا أم لا؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف أن لها ربا، تعرف أن لها ربا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام أيضا الإذعان لله، منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن أي النوعين يثاب عليه الإنسان؟ الشرعي من الكوني؟ لماذا الشرعي؟ لأنه فعله باختياره، تكلف فعله، فهو فعله على سبيل الإذعان والطاعة والانقياد، بخلاف الأول الذي لا خيار له فيه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذا قيل لك من القائل؟ أما في الدنيا إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، يعني هذا الذي يسأل لابد أن يعرف ما هي أصل الأصول الثلاثة، يسمع عنها. فإذا سمع عنها وقيل ما الأصول الثلاثة التي تتعلمونها وتسمعون شرحها، فيكون الجواب ما سيأتي. نعم، والسؤال أيضا سيطرح على العبد في قبره، سيطرح على العبد في قبره، سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة، ولكن لا يقال له ما الأصول الثلاثة، يسأل عن كل أصل، يسأل عن كل أصل. ومعرفة الإنسان لهذه الأصول في الدنيا ليس من لازم ذلك أن يعرفها في الآخرة، لأن حال الآخرة والقبر يختلف تماما، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فأغلب الناس يعرفون هذه الأمور، بل كل المسلمين يعرفون أن الله ربهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيهم وأن الإسلام دينهم. ولو سألت كل المسلمين حتى الذي هو عاكف على الخمر وقد غاب عقله من ربك وما دينك ومن نبيك لأجاب الجواب الصحيح، ولكن عندما يفتن الإنسان في قبره ويبتلى في هذا في هذه الحفرة ويسأل سؤالا يختلف عن سؤال المخلوقين من الناس، سؤال ملكين عظيمين في هذه الظلمة والوحشة والضيق والفتنة العظيمة، فإنه لا يثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي الذين آمنوا حققوا الإيمان الصحيح، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلم يكفي قولهم إن الله ربنا، بل لا بد من أن يكونوا قد استقاموا على أمره وشريعته. إن الذين قالوا ربنا الله وبعدها ايش؟ ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة لتثبتهم ولتطمئنهم، وهذا عند السكرات، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الجدار وأصل الشجرة، كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، التي يجب على الإنسان معرفتها. نعم، لا بد على الإنسان أن يعرفها، لأن هذه الأمور هي محور عقيدته، ويتعلق على معرفتها والعمل بمقتضاها مصيره في الآخرة، التي يجب على الإنسان معرفتها. وقوله على الإنسان أي على كل الناس، على كل الناس. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأصول الثلاث: الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، الأصل الثاني أن يعرف الإنسان دينه، الأصل الثالث أن يعرف الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله من لم يعرف هذه الأمور الثلاثة وحاز العلوم الحديثة كلها بحذافيرها فإنه من أجهل الناس. أرأيت الذين اكتشفوا واخترعوا وغاصوا في أعماق البحار وطاروا في أجواء الفضاء ووطئت أقدامهم القمر والكواكب والأجرام وفجروا الذرة واكتشفوا ما اكتشفوا، لو أن الواحد منهم من هؤلاء الذين دخل أسماؤهم إلى متاحف التاريخ بعدما اكتشف وما اخترع مات على كفره، أنفعه علمه شيئا؟ أنفعته معرفته شيئا؟ لا، لأنه لم يعرف ربه. فكثير من البشر اليوم ولا سيما الذين هم في ركب الحضارة والتمدن عرفوا كل شيء إلا الله جل وعلا، يعرفون كل شيء، فهم عرفوا المخلوقات لكنهم لم يعرفوا الخالق، عرفوا المهازيل من البشر ولم يعرفوا سيد البشر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفوا جميع النظريات والفلسفات والدراسات ولم يعرفوا دين الله تبارك وتعالى. إذن معرفتهم لهذه الأمور تنفعهم؟ لا والله لا تنفعهم أبدا. يقول: فإذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله. الرب هو الخالق المالك المدبر، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد من قول المؤلف رحمه الله الحنيفية؟ ما معنى الحنيفية؟ المائل عن الشرك إلى التوحيد، والحنيف هو المائل. نعم، ولكن الحنيفية معناها أن الميل من الشرك إلى التوحيد. الملة، ما هي الملة؟ الملة في طريق الدين. نعم، ما الدليل على أن الله تعالى أمر عباده بالملة الحنيفية؟ ثم هي ملة من؟ نعم، وهو محسن. وما كان من المشركين. إلى أين توقفنا؟ ما أخذنا شيء كثيرا. أعظم ما أمر الله به ما هو؟ التوحيد. ما معنى التوحيد؟ يعني إفراده بالعبادة دون غيره، صح؟ لا يتم التوحيد إلا بأمر مهم، صحيح؟ نعم. أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه عبادة الشرك. الدليل شيئا من العبادة إلى غير الله. نعم. نبدأ الدرس. طيب، المؤلف قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به عباده التوحيد، وقلنا إنه من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والناس اختلفوا في التوحيد في الحقيقة، فمن الناس أو تقريبا كل الناس وحدوا الله عز وجل في جانب من الجوانب، وهو جانب توحيد الربوبية. هذا قل أن تجد من يكابر فيه، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن أهل مكة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، قل فأنى تؤفكون. هذا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، أن يفرد الله بالخلق والملك والتدبير. هذا قل أن ينازع فيه منازع، أو أن يجحده جاحد، اللهم إلا إذا كان إنسانا مكابرا مستكبرا يكذب على نفسه. وأما توحيد الألوهية فهذا هو الذي ظل فيه الكثير من الناس، وهو النوع الثاني، ظل فيه الكثير من الناس، حيث أن الكثير من الناس صرفوا العبادة أو بعضها إلى غير خالقهم جل وعلا. وهذا النوع الثاني هو الذي نازع فيه الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوه من أجله، ووالوا آلهتهم لأجله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولأجل عدم إذعانهم وتحقيقهم لهذا التوحيد النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، استباح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله دماءهم وأموالهم. ولذلك من وحد الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية دون الألوهية فإنه لا يكفيه ذلك. فمن أقر لله بالخلق والملك والتدبير وصرف العبادة لغيره فهو كافر مشرك. انتبه، من أقر لله بالخلق والملك والتدبير، يقر أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو الرازق، لكنه يصرف العبادة لغير ربه، فهو كافر مشرك شركا أكبر. وهناك نوع ثالث من أنواع التوحيد يسميه العلماء توحيد الأسماء والصفات، وهي إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القسم الثالث ظلت فيه طوائف كطوائف المتكلمة من الجهمية والمعتزلة وغيرهما. وهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد جمعها قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والشرك أنواع، منه ما هو أكبر، وهو أن يصرف العبد العبادة لغير الله، وهو المخرج عن الملة. ومنه الأصغر. كيف ما أخذنا هذا؟ قلتم الحنيفية الآن يا دوب قلت وتوقفنا عند الحنيفية. أنا سألتكم الآن قلتم الحنيفية ملة إبراهيم هذا الذي توقفنا عنده. من قال؟ أنت قلت الحنيفية. ننط ولا نمشي؟ أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. منه ما هو أكبر وهو المخرج عن الملة وهو صرف شيء من العبادة إلى غير الله، ومنه ما هو أصغر وهو ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك من مجموعة أقوال أو أفعال، ولكن لا تخرج صاحبها من الملة. إلا أنه ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة وسيأتينا في كتاب التوحيد إن شاء الله، أن الشرك الأصغر من كبائر الذنوب، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الله لا يغفره لأنه داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. مثال ذلك تعليق التمائم والحروز بنية أنها تدفع العين وتدفع الضر أو الضرر عن الإنسان أو تجلب النفع، هذا شرك أصغر، ولكنه قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد صاحبه أن هذا الذي علق هذا الشيء المعلق يملك النفع والضرر حقيقة، صار إذن إيش؟ شركا أكبر. الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن لو كان هذا الحالف يعتقد أن الذي حلف به يملك النفع والضر إيش يكون حينئذ؟ يكون شركا أكبر، إذن فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهناك قسم ثالث، بعض العلماء من جعله جعل الشرك قسمين، وبعضهم من جعله ثلاثة أقسام، وهو الشرك الخفي، وهو ما يسمى بماذا؟ بالرياء، وهو إرادة العباد بعبادة رب العباد، إرادة العباد ومدحهم وثنائهم بعبادة رب العباد، وهو أخشى ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله يعني تذللوا له بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، لأن العبادة هذه هذا هو معناها بالمعنى العام، التذلل لله بماذا؟ بفعل ما أمر به والانتهاء عما زجر عنه ونهى. اعبدوا الله، وهذه المادة العين والباء والدال تدل على التذلل، ولذلك تسمى الطريق المعبدة طريق المعبدة معبدة أي مذللة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا فيها ماذا؟ الآية تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك، وهل هناك عبادة مع شرك؟ نقول نعم، ولذلك نقول إن الناس أقسام، الناس في الحقيقة ثلاثة أقسام. قسم لا يعبد الله أصلا، ينكر وجوده ويجحده والعياذ بالله، ايش نقول هذا؟ هذا كافر، كافر. قسم يعبد الله تعالى لكنه يشرك في عبادته لربه، يصرف شيئا من العبادة لله وشيئا لغير الله، أو أنه يتخذ بينه وبين ربه وسطاء كما اتخذت قريش، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء مشركون كفار أيضا. القسم الثالث يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، وهم الموحدون. فصار الناس كم قسم؟ ثلاث أقسام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذا قيل لك، سواء كان هذا السائل شيخك أو أستاذك، نعم، أو أي سائل كان، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. يجب على الإنسان معرفتها، وقد بينا ذلك ووجه الوجوب. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، نعم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي الثلاثة أصول التي ينبغي على كل مؤمن بالله أن يعرفها وأن يتعلمها. يقول: فإذا قيل لك من ربك؟ السائل من؟ هل في الدنيا أم في الآخرة؟ أما في الآخرة فهو لا بد منه، وأما في الدنيا فقد يسأل الإنسان، يسأل من قبل غير المسلمين: من ربك؟ من هذا الذي تعبده؟ من هذا الذي تعظمه؟ من هذا الذي تسجد له؟ إذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله. وقد سبق لنا أن الرب والخالق المالك المدبر، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. الذي رباني، التربية هي الرعاية التي يكون بها تكوين المربى، هذه التربية. فالتربية هي الرعاية والعناية. ربي الله الذي رباني، أي الذي رعاني واعتنى بي جل وعلا، رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أعبده وحده لا شريك له، ليس لي معبود ومألوه غيره. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية، وهي أول آية من سورة الفاتحة. والحمد هو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل رب العالمين، خلقهم ويملكهم ويدبر أمورهم ويرعاهم ويعتني بهم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. طيب، العالمين لماذا سموا عالمين وأنا واحد من هذا العالم؟ لأنهم علم على الله ودليل على وجوده جل وعلا ووحدانيته. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا جزء منه. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ وهذا سؤال مهم جدا، نحتاج إلى أن نبسط فيه ونتعلم كيف نناظر الكفرة الملاحدة، لأن الكفر الملاحدة أيها الإخوة في مناظرتهم وإقناعهم، وأنا أوجه خاصة هذا الخطاب لطلاب الجامعات يا خالد ومن يحتكون كثيرا بأهل الإلحاد والكفر، ينبغي أن تتعلموا كيف تناظر هؤلاء في إقناعهم بوجود الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذا البحث، يعني كيفية المناظرة لأهل الإلحاد والكفر، ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. إذا لم يكن الإنسان فيه ذا سلطان، وأعني بالسلطان العلم، قوي وحجة عقلية دامغة مع ما عنده من الحجج النقلية، فإنه يخشى أن يسقط في يديه فيظل الناس الذي أو فيظل الذي ناقشه ونظره، وربما وقع في قلبه هو بعض الشبهات والعياذ بالله. والإنسان إذا نجح في مناظرته للملحد الكافر وإقناعه بوجود الله تبارك وتعالى، فإنه يسهل عليه بعد ذلك كل شيء، يسهل عليه أن تقنعه في فروع الإسلام. ولذلك يخطئ كثيرا الذين يناظرون أهل الإلحاد ويريدون إقناعهم في أمور الإسلام الفرعية، في الحجاب ما تناقشهم أصلا. ليش؟ لأن الأصل ما اتفقنا عليه. هل اتفقنا نحن على الأصل؟ كيف نحن ما اتفقنا على الأصل نجادلكم أو تجادلوننا على الفرع؟ ما يمكن هذا. تعالوا بنا أولا نتفق ويش على الأصل. ولذلك انظر لقوله سبحانه وتعالى وهو يعلمنا كيف ندعو أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مع أن الله تعالى يعلم أن شريعة الإسلام ناسخة ومهيمنة على شريعة أهل الكتاب، فهو قد أباح لهم الخمر، أباح لهم بعض الأمور التي حرمها في الإسلام، لكن ما قال قل تعالوا أو قل اتركوا الخمر، قل اتركوا كذا وكذا من المحرمات. وهذا أمر مهم، ينبغي أولا الاتفاق على أي شيء على الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان يراسل الملوك في الأمصار كان أول ما يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى توحيد الله، فهو أصل الأصول. يقول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وهذا سؤال قد يطرح عليك لا سيما وأنتم تعيشون بين من بين كثير من الناس ممن لا يؤمنون بالله والعياذ بالله. بما عرفت ربك، بما عرفته، المعرفة، المعرفة تشمل العلم والظن، ولكن بالنسبة للإنسان مع ربه فإنه ينبغي أن تكون علما لا ظنا. نعم انتبه، لابد أن تكون علما يقينيا لا ظنا، لأن الشك ينافي الإيمان، فالشك كفر. بما عرفت ربك، يعني ما هي بما، يعني ما هي الأمور التي بها عرفت ربك، كيف عرفته، بما عرفته. يقول: فقل بآياته، الباء لأي شيء هنا؟ لا، للمصاحبة. بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار. بآياته، الآية العلامة البينة، هذه الآية، والله عز وجل له آيات بينات وعلامات ظاهرات تدل عليه سبحانه وتعالى. وآياته إما أن تكون شرعية أو كونية، ولكن إذا قرأ الإنسان كلام المؤلف في قوله ومخلوقاته يرى أن المؤلف قصد بآياته ماذا؟ الكونية دون الشرعية. بآياته ومخلوقاته. أما الآيات الكونية فإن الإنسان إذا تدبرها ونظر في إتقانها فإنه علم أنها من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي ينظر إلى آيات الله الشرعية، ينظر إلى آيات القرآن، إلى شريعة الإسلام الكاملة التي لو التزم بها الناس لسعدوا في دنياهم وأخراهم، لو نظر إلى الحكم التي من أجلها أمر الله عباده بأشياء أو من أجلها نهاهم عن أشياء، يرى أن هذه الشريعة في غاية ما يكون من الكمال والسماحة والرحمة، فهي شريعة قابلة صالحة لكل زمان ولكل مكان. ولذلك إذا كلما الإنسان كلما ازداد علما وفتح الله عليه من أنواع العلوم الشرعية كلما ازداد إيمانه كلما ازداد إيمانه بآياته ومخلوقاته. أيضا مخلوقاته وهي الآيات ماذا؟ الآيات الكونية. الآيات الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، نعم، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا كثيرة. فالإنسان إذا نظر إلى هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه يتبين أن هذا الكون كله لم يخلق من لم يأتي من العدم، وأن وراء هذا الكون خالقا عظيما بديعا قد خلقه وأبدعه. ورحم الله من قال فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك لما سئل الأعرابي كيف آمنت بالله، كيف آمنت؟ قالوا وهو الذي لم يلتحق لا بجامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات، قال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ ففطرته هي التي إيش بعد التأمل دلته على ربه، هي التي دلته على ربه. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى. خلاص، ها الشعر موجود في الشعر تحت الشعر. عليكم بالدواوين، خذوا الدواوين. الابتدائية؟ لا لا ليس بهم. ها لا، الدواوين مختلفة، دواوين العرب معروفة ودواوين الأئمة أيضا. ماذا قلنا؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، خلاص راحت. إذن الذي دل على وجود الله سبحانه وعلى ربنا مخلوقاته. سل الواحة الخضراء والماء جارية، سل هذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل هذه الأنسام، سل الأرض والسماء، ولو أن هذا الليل، نعم، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فهل غير ربي يرجع الصبح ثانية. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله ومن آياته، ومن آياته كذا وكذا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الآيات في هذا كثيرة. قال بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار، من هذه للتبعير، من آياته الليل والنهار، الليل آية، آية من آيات الله، هذا الظلام الدامس القاتم الذي يأتي الله عز وجل به على الكون فيلبسه إياه. فبعد ما كان الناس في ضياء ونشور وإذ بهم صاروا في ظلمة، فيأتي هذا الظلام بكل ما معه من الخوف والسكون والنوم وغير ذلك، الليل والنهار. النهار أيضا آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، بينما هذا الكون في ظلام دامس وفي سكون تام، وإذ بالليل يعسعس ويسري شيئا فشيئا حتى يأتي الله عز وجل بهذا النهار شيئا فشيئا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا النظام البديع تخرج كل يوم من جهة واحدة وتغرب في جهة واحدة، فيطول النهار في الصيف ويقصر في الشتاء، تشتد حرارتها في الصيف وتقل في الشتاء. هذا النور الذي يضيء العالم كله تنتفع الخلائق به، وهذا الدفء الذي تنتفع الأجساد به، هذه من آيات الله. القمر أيضا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال تعالى والدليل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته أي من العلامات البينات والأدلة الواضحات على وجوده جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن الشمس والقمر لا يصلحان أن يكون إلهين ولا يستحقان العبادة، لأنهما مخلوقين ضعيفين. ولذلك لما ناظر الخليل عليه السلام أهل حران، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني إيش؟ لما غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كان عليه صلوات الله وسلامه في مقام نظر أم مناظرة، نظر أم مناظرة، في مقام مناظرة ولم يكن في مقام نظر، لأن الله تعالى آتاه رشده منذ صغر سنه، فما كان الخليل ليصرف أو ليبحث عن ربه منتقلا من كوكب إلى كوكب، بل وجد أهل حران بالشام يعبدون الكواكب والنجوم من دون الحي القيوم، فقام يناظرهم من أجل أن يتدرج معهم شيئا فشيئا لإبطال عبادتهم وما هم عليه من الشرك والكفر، وبين لهم بالدليل العقلي أنها لا تصلح أن تكون آلهة هذه الأجرام وهذه الكواكب. لماذا؟ لأنها تغيب بعد ظهورها، ولأنها تأفل بعد بزوغها، فلا تصلح أن تكون آلهة. والرب ينبغي ألا يغيب عن مخلوقاته وعن عباده وعن كونه، والله سبحانه وتعالى مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وإرادته وإحاطته، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن لو أنه سجد للشمس والقمر فقد صرف العبادة إلى المخلوق دون الخالق، وصرف العبادة للمسخر دون المسخر، صح؟ لأن هذه الشمس والقمر خلقت لمن؟ خلقت لتعبد الله ولتكون آية على وحدانيته سبحانه، وهي أيضا في نفس الوقت مذللة لمن؟ لهذا الإنسان. ما الدليل؟ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هذا التسخير والتذليل لمن؟ للإنسان. ثم انظر إلى هذا يعني هذه الحركة الدائمة لهذه الكواكب التي لا تخرج قيد أنملة عن مكانها، فبيننا وبين الشمس ملايين السنوات الضوئية، لو تحركت الشمس قيد أنملة كما يقول علماء الفلك لاحترقت الأرض وما عليها. فسبحان الله، كل هذا مذلل لمن؟ للإنسان. إذن لو أنه عبد إنسان هذه الشمس التي سخرت له يكون بذلك كافرا مشركا. فعوض أن يصرف العبادة للمسخر وهو الله جل وعلا، يصرف العبادة للمسخر فيكون بذلك ظالما، ظالما لنفسه ولربه ولهذا الذي صرف له العبادة. ما أدري ما كن معنا أظن، يكون ظالما لنفسه. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي سخر له الإنسان أشرف منه لا شك، فالإنسان أحب إلى الله من أي شيء، من الشمس والقمر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان إذا صرف العبادة لغير الله وعبد الشمس يكون أو غير الشمس يكون بذلك قد أذل نفسه، فيكون قد ظلم نفسه وظلم ربه عز وجل. لماذا؟ لأن العبادة حق له وحده، فإذا صرف العبادة لغيره يكون قد ظلم خالقه، لأن المستحق للعبادة من هو؟ هو الخالق المالك المدبر. وظلم أيضا هذا المعبود، ظلم حيث أنه نزله منزلة لا تليق به وصرف إليه ما لا يستحق. لماذا؟ لأنه مخلوق ضعيف، فكلا العابد والمعبود من المخلوقات، كلا العابد والمعبود من المخلوقات. إذن إذا قيل لك من ربك فقل بما عرفت ربك، فقل بآياته، إن شئت فقل بآياته وتعني بذلك الآيات الكونية والشرعية، وإن شئت فقل بآياته ومخلوقاته، وحينئذ يكون معنى آياته الشرعية الكونية، لا آياته الشرعية، لأن المخلوقات هي الكونية. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم حقيقة تعبدونه عبادة حقيقية فلا تسجدوا فلا تصرفوا العبادة للشمس والقمر. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم، إن خالقكم ومالككم ومدبر أموركم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو كان قادرا جل وعلا على أن يخلقها في لحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن من أجل أن يربط الله تعالى الأسباب بمسبباتها، واقتضت حكمته أن تخلق السماوات والأرض في ستة أيام. وربما لو أن السماوات والأرض خلقت في لحظة كما خلقت أمور في لحظة لم تقم السماوات والأرض ولا فسدت السماوات والأرض. فلذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تخلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه كما قال سبحانه لكل أجل كتاب. فخلقه جل وعلا للسماوات والأرض في ستة أيام من تمام الحكمة، في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى أي على، علوا يليق به جل وعلا، هذا العلو الذي هو عنوان العظمة والسلطان. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي، يغشي يعني يغطي من الغشاء، والغشاوة وهي الغطاء، فيغطي النهار بالليل ويغطي النهار الليل بالنهار، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا يعني يطلبه سريعا. ومنه قول العرب سار سيرا حثيثا أي سريعا، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طيب يطلبه حثيثا يعني إذا سار أحدهما جاء الآخر في سير مستمر متواصل لا ينقطع. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، الخلق يعني الملك والإيجاد، والأمر التصرف. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأعراف، وهذه الآيات التي استدل بها المؤلف ليست على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى، قوله الرب هو المعبود يعني الرب حقيقة، الرب حقيقة هو المعبود. فكلمة رب لها مدلولات في اللغة، قد يراد برب صاحب، وقد يراد برب مالك، وقد يراد برب خالق ومالك ومدبر. فمثلا نقول رب البيت، رب هذا البيت مالكه أو صاحبه، رب البعير صاحبه ومالكه. وقد يراد به الخالق، رب الناس خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، صاحب البيت فهو ملك له. والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم. طيب رب العزة، لا يقال خالق العزة، لا يقال خالق العزة. لماذا؟ لأن العزة صفة من صفات الله جل جلاله، وصفات الله غير مخلوق. لا، البيت الحرام. البيت الحرام لا شك، لكن هل يراد به غير أنه صاحب البيت؟ هو لا لا، كيف البيت الحرام تقصد؟ لا لا لا يراد به شيء. الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا نداء من الله عز وجل لكافة الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، ينادي ربنا على كافة الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، أفردوه بالعبادة، تذللوا له بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. اعبدوا ربكم، ربكم أي الذي خلقكم والذي يملككم ويدبر أموركم. وقوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة، وقد سبق لنا مرارا أن الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، كالتعليل للحكم، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم، المعنى اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم. وأظن سبقت هذه القاعدة. نضرب مثالا آخر نستذكر، صح؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل معنى أن الله أنزل سلطانا وحجة يمكن الإشراك والعياذ بالله به؟ إذن إيش المعنى هنا؟ صفة كاشفة. وأن تشركوا بالله لأنه ما نزل به من سلطان، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتحقق لكم تقواه. والتقوى هي الغاية من العبادة، فالله عز وجل خلق عباده من أجل أن يعبدوه ويوحدوه، وبالعبادة والتوحيد تتحقق التقوى. فإذا تحققت التقوى نالوا هذا الجزاء الذي قال الله عنه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهمتم؟ والتقوى اختلفت تفاسير السلف فيها، وأجمع تفسير لها فعل ما أمر الله به، أو أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. هذه التقوى، وعرفها طلق بن حبيب رحمه الله فقال: وهي أن تعبد الله، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وهي الاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، كما هو تعريف علي رضي الله عنه. وعرفها ابن مسعود فقال: تقوى الله سبحانه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال: تقوى الله ليس بكثرة الصيام والصلاة والتخليط فيما بين ذلك، وإنما فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، فمن زاد خيرا فهو خير على خير. وللسلف تفاسير أخرى للتقوى، لكن أجمع تفسير لها أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله ماذا؟ وقاية تقيه بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراشا، كالفراش الذي ينام الإنسان عليه ويرتاح عليه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني عطاء لكم، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، تعبدونهم مع الله وتحبونهم من دون الله، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له ولا كفو له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وصدق، الخالق لهذه الأمور والتي سخرها لعباده هو المستحق وحده للعبادة. إذن نعود إلى مناظرتنا مع هذا الملحد الذي يجادل في الله، يجادل في وجوده وثبوته. ما هو جوابنا على سؤاله بما عرفت ربك؟ يا جمال، أنت تتقن الفرنسية، تتكلم مع غير المسلمين، كلمك رجل غير مسلم قال لك: أنت مسلم، تسجد وتركع وتعظم هذا الرب، بما عرفت ربك؟ افتح افتح ليش. نعم، كذلك لو نظرت في الكون ترى أن خالق خلق هذا. دائما المعنى نستدل بالأمور العقلية، لأن لو معنى لو كلمت على بالنسبة للكتاب والسنة معنى ما يفهم، ما يفهم في الأصل، هم لا يقبل أصله. دائما في مسألة الأمور العقلية، معنى كل الأمور الكونية. وإذا قال لك الطبيعة خلقتنا، كيف؟ نحن ما نسمى بالله سبحانه وتعالى، أنتم تسموه بالطبيعة وما أشبه ذلك. لا، لا هم يقولون الطبيعة خلقتنا. ما الجواب؟ هم عندهم هم في رأيهم أن الإنسان كان قردا، قبل القرد كان ما أدري سمكة. هذه نظرية داروين. نعم إمام الشياطين. صدفة. وهل الصدفة هذه، هل الشيء الذي يقع صدفة يكون هكذا بهذا النظام البديع الذي لا يختل أبدا؟ أنت إذا أردت أن تجادل أحدهم ائتي لهذا الذي اكتشف هذا الصاروخ أو الطائرة وقضى سنوات من حياته وهو يدرس ويخترع ويصنع، وبعد أن يتم له صناعة ما أراد قل له اسمع يا صديق، هذه المركبة التي صنعتها وجدت صدفة، أو التي أمامي وجدت صدفة. تأتي إلى إنسان اخترع طائرة أو مركبة فضائية أو سيارة بعد أن قضى وقتا طويلا في صناعتها وأنفق مالا وجهدا كبيرا في اكتشافها، بعد تمامها تنظر إليها مبهورا مبهوتا تقول يا للصدف، الصدفة أوجدت هذه السيارة أو المركبة. يقبل ولا ما يقبل؟ ها؟ ما يقبل صح؟ ليش؟ قضى وقت عظيم في اختراعها واكتشافها. رأيت الآن؟ ولذلك اسمع لقوله تعالى في سورة لقمان، رفع السماء بغير عمد ترونها. اسمع التحدي، بلا أعمدة ولا أشياء تسندها، رفع السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تتحرك بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني. أسلوب التحدي، بل الظالمون في ضلال مبين. فهم لا يقبلون أن تخاطبهم بنفس الأسلوب الذي يتكلمون به فيما يكتشفون ويخترعون، ولكنهم يتبجحون بذلك في حق خالقهم جل وعلا مكابرة وعنادا وجحودا. أو قل له امشي على النظرية الأخرى، إن هذه السيارة أوجدت نفسها بنفسها، صارت مرسيدس موديل 2005، يقول سوف يرميك بالجنون. كيف مصانع ومهندسين إذا كان هذا في سيارة من حديد لا شيء، فما ظنك بهذه المخلوقات العظيمة؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك قال الشاعر أظن إقبال، تحفظ؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرداك. هذا الطبيب يزعم أنه يشفي، تخطفته يد الردى. الردى عرفت ما هو؟ الموت، المنية. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرداك. قل للصحيح مات من غير علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. قل للمريض شفى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وإذ ترى الأعمى مشى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وسل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي حلاك أو من ذا الذي صفاك. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا. إذن الذين يكابرون ويشحدون في الحقيقة يكذبون على أنفسهم، يكذبون على أنفسهم. وفئة الدهرية فئة في الحقيقة ظهرت في هذه العصور المتأخرة، لأن الناس من قبل قل أن تجد من يشحد الله جل وعلا، يشحد وجوده، إلا لما ظهرت هذه المدنية السوداء التي طغت على عقول البشر، فاغتر الإنسان بعد ذلك بنفسه فجحد الخالق والعياذ بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. التطور عقلا، يقولون التطور عقلا لا نهاية له. فالذين قالوا إن كنا قردة، لماذا لم يتغير هذا الإنسان ليصير رجلا آليا؟ لأنه لا حد للتطور في الأصل، وهذا معروف حتى في علم المنطق، التطور في الأصل لا حد له. فإذا كنا نحن أسماكا ثم ضفادع وبعوض، وش آخر؟ هم كانوا قردة، ما كنا قردة. هذا التطور ينبغي أن يستمر. لماذا ما صرنا الآن رجالا آليين، أيدينا من حديد، جماجمنا من فولاذ، أرجلنا من بلاستيك، ما أدري. إذن هذا باطل من كل الوجوه، من كل الوجوه. نعم. كما قال ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عز وجل وعد أنه سيريهم آياته، والدلالات الدالة على وجوده جل وعلا، حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم بعد ذلك يضل من كتب الله عليه الضلالة ويهتدي من كتب الله له الهداية. يقول، قال ابن كثير رحمه الله، وابن كثير معروف وهو صاحب التفسير، تفسير القرآن العظيم، التفسير القيم الذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص على حفظه ومطالعته، خاصة حفظة كتاب الله يا بدر، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. بدأ المؤلف رحمه الله يذكر لنا أنواع العبادة. العبادة أنواع، وتنوعها هنا هل باعتبار المعنى الخاص أم المعنى العام؟ أنت تعريف المعنى إيش؟ الخاص، لأن العام أعم من هذا. فالعبادة أنواع التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قرن بين هذه الثلاثة المؤلف رحمه الله، لأنها جاءت مقرونة في حديث جبريل، حديث جبريل: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فإن جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا في أصحابه. يقول عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. بعد أن سلم جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. طيب، ثم سأله عن أي شيء؟ عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله ماذا قال جبريل؟ صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ثم يصدقه، ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. الحديث. فالإسلام كلمة جامعة في الحقيقة، لأن المؤلف يقول: أنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام. الإسلام ذاته يجمع العبادات كلها، يجمع كل العبادات الإسلام، صحيح أم لا؟ نعم. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك القواعد، أركان هذا الدين، هذه كلها عبادات، وكذلك بقية العبادات فيه، بقية العبادات في الإسلام، سواء كانت عبادات خاصة أم متعدية. والإيمان، الإيمان أصل الأصول، نعم، وهو بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإحسان أيضا عبادة من العبادات، والإحسان من يكون إحسانا في عبادة الله أو إحسان في معاملة عباد الله، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينقسم الناس في عبادة الله عز وجل إلى أقسام، تذكر حمزة؟ منهم من لا يعبد الله أصلا، هذا القسم الأول، ومنهم من يعبد الله ولكن يشرك معه في عبادة أحد شيء آخر، ومنهم من يعبد الله وحده لا شريك له. من عبد الله وأشرك معه في العبادة غيره، ما هو حكمه؟ هذا مشرك كافر. كافر؟ نعم. صح؟ لماذا؟ لأنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. هل عندنا دليل على وجوب صرف العبادة لله وحده؟ نعم، قوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. ما هي الأصول الثلاث؟ أنت الأصول الثلاثة ما هي؟ ها؟ ما حضرت؟ نعم. معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الإنسان ربه؟ بما عرفت ربك أنت؟ بآياته وبآيات المخلوقات، ومن آيات الشرق الليل والنهار والشمس والقمر، وقلنا أيضا ومن آياته أن السماوات والأرض وما بينهما والأرضون السبع والسماوات السبع. من آياته، هل هذه آيات كونية أم شرعية؟ كونية. صحيح؟ نعم. نعم. كيف يعرف الإنسان ربه من خلال الآيات الشرعية؟ في أي شيء؟ كلما زاد يعني في العلم، في علم هذه الشريعة، كلما زاد يقينا أن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير. تمام. المؤلف ذكر أن الرب هو المعبود، ما معنى الرب؟ الرب هو الخالق المالك المدبر، وقد يقصد به الإله، لأن الخالق المالك المدبر هو الذي يستحق العبادة. يراد بالرب الإله دائما؟ لا، في الأصل هو الخالق المالك المدبر. نعم. وقد يراد يعني في اللغة صاحب الشيء أو مالك الشيء. دون الخالق له. نعم، دون الخالق له. صح؟ نقول رب البيت يعني صاحب البيت. نعم. ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ يوسف. بدر. الشرعي. وش تبغى انت؟ فيه دليل غير شرعي؟ ما فهمت السؤال. ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ أنت أنت نعم إيش هي الآية؟ مثال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم قوله تعالى يا أيها يا أيها يا أيها نعم أكمل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعالى أن الرب هو المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربك. صح. في هذا قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. تمام. هو المستحق للعبادة. العبادة بما بتعريفها الخاص. العبادة هي التذلل لله عز وجل وذلك بفعل أوامره وترك أنهى. هذا المعنى الخاص أم العام؟ عام. الخاص. الخاص هو المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية وهي اسم الجمع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. تمام. نعم. أين وصلنا؟ ما تكلمنا على هذا كثيرا. قال المؤلف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان جعل ذلك المؤلف رحمه الله هذه الأمور الثلاثة ها من أنواع العبادة. والإسلام يتضمن جميع العبادات والإيمان شعب وكل شعبة منه تعد عبادة لله عز وجل. والإحسان أما الإسلام فله معنيان كما سبق أظن أم كما سيأتي كما سيأتي. والإيمان ها في اللغة هو التصديق والإقرار وفي الاصطلاح هو التصديق والإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام وله أركان ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإحسان فهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. يقول ومنه الدعاء والخوف والرجع. وقوله ومنه والضمير هنا بالتذكير لا بالتأنيث فإلى أي شيء عائد؟ ليس عائدا إلى العبادة بل عائدا إلى قد يكون عائدا إلى أقرب مذكور إلى الإحسان وقد يكون عائدا إلى الإيمان وقد يكون عائدا إلى الإسلام أيضا. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. الدعاء الدعاء نوع من أنواع العبادة بل كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء نوعان عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى ومن الله وهو التذلل له جل وعلا والانكسار والافتقار له بطلب المنافع ودفع المضار وما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فمن صرف هذا النوع لغير الله سبحانه فهو كافر مشرك، سواء كان هذا المصروف له حيا أم ميتا، حتى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. والنوع الثاني دعاء المسألة، ومعناه دعاء الطلب، وهذا يجوز أن يدعو الإنسان إنسانا آخر فيما يقدر عليه إن كان حيا، مثل أن يقول اسقني أطعمني، اسقني ماء، أطعمني خبزا، أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان المسؤول ميتا أو ممن هو غائب كالجن فإن هذا الشرك ولا يجوز، وهو شرك أكبر. قال والخوف، الخوف هو الذعر، وهو صفة انفعالية تطرأ من الإنسان خشية وقوع الضرر به أو الهلاك من هذا المخوف منه. الخوف هو الذعر، وهي صفة انفعالية تطرأ من الإنسان متى؟ خوفا من أن يلحقه هلاك أو ضرر من المخوف منه. والخوف أقسام وأنواع، فهناك خوف طبيعي وهذا لا بأس به، مثل أن يخاف الإنسان من النار أو من الأسد أو من عدو يعتقد أنه يمكن أن يلحق به ضررا، هذا خوف طبيعي لا يسلم منه إنسان حتى ولو كان ذلك الأنبياء. قال تعالى عن موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وقال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، من؟ فرعون. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أصحابه كما هو كثير في السيرة النبوية، فهذا خوف طبيعي، ولكن هذا الخوف إذا كان يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم صار محرما، ودليل ذلك قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأنه إذا خشي الإنسان الناس وخاف في الله لومة لائم فترك ما يجب عليه من البيان، مثلا إن كان من أهل العلم والدعوة صار ذلك حراما عليه، ولكن قد لا يكون حراما، وهذا عائد إلى إيش؟ إلى المصلحة وما يقتضيه الحال، إلى المصلحة وما يقتضيه الحال. فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب وله فقه، تارة يكون سرا وتارة يكون جهرا، تارة يكون علانية مشهورا، وتارة يكون مستورا مخفيا، بحسب إيش؟ بحسب الحال، بحسب الحال. هذا النوع الأول وهو الخوف الطبيعي. النوع الثاني خوف العبادة، خوف العبادة، وهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه جل شأنه، فلا يجوز أن يخاف العبد خوف التعبد إلا خوفه من الله عز وجل، فلو صرف الخوف لغيره سبحانه لكان بذلك كافرا مشركا. والخوف يبعث العبد على القيام بما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهو إما أن يكون محمودا أو مذموما. فالمحمود هو الذي يجعل صاحبه وقافا عند حدود الله، سريع الانقياد والامتثال لأوامر الله، هذا خوف محمود. أما الخوف المذموم فهو الذي يفرط فيه الإنسان حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله عز وجل، يخاف إلى درجة أنه ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله. وربما انقلب هذا اليأس والقنوط لشدة الخوف المفرط إلى أي شيء؟ انقلب إلى اليأس من روح الله، فيوسوس له الشيطان بأن يستمر على المعصية، فيحدثه بأنه لا مغفرة له ولا داعي لأن يستغفر ولأن يتوب، فييأس هذا العبد. هذا النوع إيش؟ الثاني. الخوف الثالث أو النوع الثالث خوف السر. خوف السر مثل أن يخاف من ميت ادعيت له الولاية أنه ولي صالح، يخافه، هو لا يدعوه من دون الله، لا تجده يذهب ليذبح له من دون الله أو ينذر له من دون الله، لكنه يقول خلينا أترك، خليهم في مكانهم، خليهم في مكانهم. لأنك إذا شنعت أنت على من يتبنى هذه العقيدة قال والله يا أخي على كل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، هؤلاء أولياء صالحون دعنا منهم أحسن. يقول هذا لدافع الخوف، يخشى أنه لو تكلم لا أقول فيهم بسوء، في من يعبدهم ويصرف لهم العبادة بسوء للحقه منهم ضرر، وهذا شرك، هذا شرك، وهو شرك أكبر أيضا، لأن الذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا وحده. فالأموات لا ينفعون ولا يضرون، بل هم فقراء إلى رحمة الله، وهم أفقر إلى الأحياء من فقر الأحياء إليه، بل لا فقر الأحياء إليهم أصلا، الميت فقير إلى الحي. كيف؟ فقير إلى الحي في أن يدعو له وأن يتصدق عنه وأن يثني عليه خيرا وأن يستغفر له. فلذلك هذه الأعمال لو قام بها الإنسان صارفا لها للميت ينتفع الميت ولا ما ينتفع؟ إذا دعا للميت يدعو له بالرحمة والمغفرة ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع لا شك. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، هذا يسمى خوف السر، وهو محرم وهو شرك أكبر، وهو يشبه القسم الأول، يشبه القسم الأول، إلا أن صاحبه لا يظهر آثار هذا الخوف، فهو يكنه إكنانا ويسره إسرارا، فلا يجوز الخوف إلا من الله جل وعلا أو فيما هو طبيعي مما يملك ضرر الإنسان كالحيوان المفترس أو النار أو العدو. نعم، لا الخوف أعني بذلك خوف العبادة، أعني بذلك خوف العبادة. نعم، نعم. فإذا اقتربوا هذا يحدث كثيرا، فإذا اقتربوا من هؤلاء الأولياء من مقابر هؤلاء الأولياء أطفأوا الموسيقى خوفا من أن يلحقهم ضرر. هؤلاء أيضا أشركوا بالله الواحد الأحد، مثل الذين يقولوا لا تتكلم في سيدي فلان يدقك دقة في عينه، أو إياك فلان انقلبت به السيارة لأن سيدي فلان إطلاع فيه. وقد يحدث هذا فتنة للناس، قد يتكلم إنسان في من يعبد هؤلاء القبور والأضرحة يتكلم فيهم بسوء ويشن عليه، ثم يقدر الله على هذا الإنسان أن يلحقه شيء، تلحقه مصيبة، فيقول الناس رأيت. ولكن هذا كما قال تعالى لنفتنهم فيه فتنة، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد يحصل مثل هذا الشيء من الله تبارك وتعالى ليفتن الناس، ليتمحص الناس ويتميز العابد المخلص من العابد المشرك. وحدثونا فيما مضى أنهم كانوا يأتون إلى قبر ولي صالح يستسقونه من دون الله، يخرج أئمة المساجد، هذا الصف الأول هذا، وخلفهم العامة يخرجون. لعلك تعرف هذا المكان، تسأل عنه إن شاء الله إذا عدت إلى بلدك. يخرجون إلى هذه المقبرة ويصطفون ويبدأون في الدعاء ويستسقون الله، يستسقون الله توسلا بهذا الولي الصالح، يقولون ولا يعودون إلى البيوت إلا وثيابهم تقطر بللا. وهذا أمر تواتر عندهم، صار من الآثار المتواترة للأحاد، ها؟ رسخ في قلوبهم وتناقله الكبار عن الصغار أو الصغار عن الكبار، خاصة عند العجائز من النساء والرجال. ثم تأتي أنت أيها الشاب تشن عليه، على طول توضع على خانة الوهابية، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذه أيها الإخوة فتنة، فتنة من الله سبحانه وتعالى. قال ومنه الدعاء والخوف، الخوف بينا، والرجاء، الرجاء وهو أن يأمل الإنسان أن يحصل له شيء قريب الوقوع وقريب الحصول، بخلاف التمني. التمني والرجاء ليس سواء، فالرجاء أن يأمل الإنسان أن يتحقق له شيء قريب الحصول والوقوع، والتمني بعيد الحصول والوقوع. والرجاء لا يجوز إلا في الله سبحانه وفي رحمته وفيما عنده، وهذا فيما يتعلق بالعبادة،